أيضا تقيم الظهر والعصر وجلست معها وأخذت في مبادلة الحديث ووصل ذلك إلى المزاح والمداعبة في أثناء ذلك النوم الذي هو في شهر رمضان، فحصل مني ما حصل دون أن أقرب هذه الفتاة. يسأل عن حكم ذلك في نهار رمضان. أما ما من جهة الحكم هو لا يجوز للأجنبية ولا شرعه أن يحادثها محادثة تجلب الشهوة وربما أخذت إلى الفتنة والزنا، بل يجب التحرز من ذلك. أما الحديث العابر الذي ليس فيه إثم وليس فيه ما يضر إلى فاحشة كسؤالها عن أهلها أو سؤالها عن المرأة الطيب أو عن الماء أو ما أشبه ذلك من الأمور التي ليس فيها ما يضر إلى الفتنة، هذا لا بأس به. وأما المداعبة والأشياء التي تتعلق بالفاحشة وفيما الزنا وتسبب الوقوع في المنكر هذه الأشياء لا تجوز. أما الصوم هو صحيح، صومه صحيح إذا كان لم يخرج منه مني. لا هو ذكر أنه أنزل، أما إذا كان أنزل فإن عليه أن يقضي اليوم، فإنه يفطره هذا إنزاله مني يفطره صومه. أما المذي فلا يفطر على الصحيح. المذي هو الماء المزي يخرج عند أثار الشهوة، هذا لا يفطر الصوم على الصحيح من أقوال العلماء. أما المني فإنه يفطر صومه وعليه القضاء. نعم. لكن لا يلزمه كفارة؟ لا يلزمه كفارة، الكفارة في جماعة خاصة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.